فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها إلى الذين يظنون أن هذه الأمة تموت قهرا، نقول لهم إنكم واهمون، فإن أرحام المؤمنات لم تعقم. ونفس الشريف لها غايتان، يرود المنايا ونيل. وسيأتي يوم سننحرهم بإذن الله، إذا متنا نحن هناك من يحمل الراية بيقين، الذي أوجدنا سيوجد غيرنا بيقين، وستبقى مستمرة. وإذا متنا أو انتهت آجالنا تاماً، أو قدر العدو على أن ينال من واحد اثنين منا، سيولد جيل جديد بيقين، بيقين الذي أوجدنا يوجد غيرنا. المسيرة مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، مستمرة لا تتوقف. هذه الأمة حية لا تموت، هذه الأمة ليست بعاقر، ولودة تولد أجيال وأجيال من الأبطال والرجال بيقين. صحيح طريق صعب، صحيح نسبة الخذلان كبيرة، صحيح التفشيل كثير، صحيح العصي في العجل، لكن الله غالب على أمره. ستختم المسيرة بثلاث كلمات هي ختام كل مسيرة، فهزموهم بإذن الله. يقين ثلاث كلمات بس ستختم بها كل مسيراتها، فهزموهم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أعانه الله وفرج عنه. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا إن شاء الله بخير، طمني عليك. لا، احنا نعتبر أن النقاش غير الجدال، والمحاورة غير الجدال، وطلب الحق غير الجدال. ما كان بدافع هوى وبدافع نفس وبدافع إفحام الآخر وبدافع التميز والظهور على الأقران، فالإنسان هو يحدد ابتداء بالنية أن هذا جدال أم أن هذا حوار أم أن هذا نقاش أم هذا طلب البرهان. ترجع للنوايا. المقابل لما تثق أنت من نيتك، كيف أثق بنية الآخر؟ من خلال أسلوب كلامه. فإذا كان يتكلم حقيقة عم يظهر عليه علائم البحث عن الحق، هذا نقاش حاوره 10 ساعات، حاوره 6 شهور. أما إذا رأيته عم يتكلم معك بصيغة التبكيت وبصيغة الاستهزاء وبصيغة تضييع الوقت وبصيغة أنه هو عنده مسلمات عم يحاول إيصال الآخر وغير مستعد أن يتخلى عن أي أسبقية، هذا جدال. ومن ترك المراء وهو له محق، فلا يترك. بس رأيت علائم الاستهزاء على الآخر تماما، تغير الموضوع من الموضوع اللي انت عم تطرح علمي الى موضوع تربيته، تطرح القضايا التربوية، تدعو له، تحاول ان تقلل من الكلام وتحضره في مجالس يعني اللي ممكن يتربى فيها بالحال كما يسمونها، او تدل على كتب هو يقرأها حتى يحدث مراجعات بينه وبين نفسه، ما تفتح معه الحوار من اول وجديد، ولا ان تجلس تناقش هؤلاء. هذا جدال عقيم او جدال بيزنطي كما يسمونه، وتظهر علائم الله. يلاحظ علي الإخوة، أنا مرات في بعض الشباب إذا يسألني 100 سؤال أنا مسرور، وإذا يناقشني 3 ساعات أنا وأنا في نفسي أجد سعادة. في واحد ما أخلي يكمل كلمتين، عندي أسلوب أقطع أنهي، يحاول يحكي أسكت ما أترك له مجال، يعني واضحة. والعين تعرف من عيني محدثها، عرفت كيف؟ فالعلائم واضحة. وإذا سر المؤمن سريرة ألبسه الله رداءها، عرفت كيف؟ لكن أصلي في زمن طويل وقفت هذه الموجة، يعني أنا أحاول أن أجعل الآخرين أبحث عن الصادق منهم، والصادق منه أريد أن يرى آثاري بالأفعال لا بالأقوال، أن يراقبه، فإن كان صادق سيرى الآثار بمرور الأيام، سيلتحق بالمسيرة المؤمنة التي توحدنا جميعا، لا على أساس التبعية إنما على أساس المعية. هذه النقطة اللي ما حدا يفهمها، نحن نحاول نتوحد الآن باب وتعاونوا على البر والتقوى، الآن باب اتبعوني تماما، المعية غير التبعية، أنا بدي المعية، ولا يمكن لفرد مهما أوتي من مقدرات وإمكانات تماما أن يقدر بنفسه أو يتفرد بنفسه على أن يحيي أمة، هذا مشروع أمة، أنا بحاجة فيها للجميع، والجميع بحاجة للجميع تماما، والمرء قيل بنفسه كثير بإخوانه، هو الذي أيدك نصره وبالمؤمنين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكون القضية معية يتوزع أدوار ومحاور ومناطق، الكل بحاجة للكل، إلا إذا كان الإنسان يبحث عن مجده الشخصي وعن ظهور لذاته وعن سمعة وعن شهرة، هذا يحطم الآخرين لكي يبقى وحده، هذا ما يسمح لظهور نماذج جديدة، وإذا ما ظهر نموذج جديد في الساحة يعني ممكن يسد عنه مساحات كثيرة الديواجه يحطمه. والآن في عقدة تقسيم المناطق، يعني عرفت كيف؟ مثلا حلب مقسمة مثلا في 1، 2، 3، 4، 5، 6، هذول هم ما يسمح أن يظهر يعني نموذج جديد أو شخصية جديدة تعمل وتأخذ مساحتها، على الخلاف الذي بينهم يتوحدون لتحطيم الجديد، على الخلاف الذي بينهم تماما، لكن هم 6 ما بدي يصيروا 7، عرفت كيف؟ هيك بيعتبر. هاي مشكلة، هاي أزمة عم نعانيها، هي ليست يعني أنا ما عم بنظر، أنا عم أعاني يعني مصيبتها في الليل والنهار، ورازات يعني لا تتوقف على كل المستويات تماما. وللأسف يعني بس الإنسان يصبر ويصابر ضابط، لا يلتفت للوراء، أنا خلاص الآن يعني واصل في الله لقناعة مطلقة تماما، نظري لا عاد يلتفت لا لليمين ولا يسار ولا للخلف، نظري موجه نحو الأمام، إيش يصير جلبة وراي لا التفت ولا أكاد أسمعها، إيش في يجري على جانبي الطريق لا التفت تماما، إنما أمضي قدما ويحدوني أمرين، علم الله فيني وعلمي بنفسي، وهذا بس، ولا التفت بعدها لو أجمع أهل الأرض على المدح أو الذم أو على الإقبال أو الإدبار، ما عاد كله صار سواء، سواء فعليا وليس سواء سواء في تحقق، يعني بفضل الله سواء، فرص امضي نحو الأمام تشوف لحالة الأمور ترتكز. البارح هذا الإخوة عمي يكلمني يذكرني يعني حدث من 10 سنوات، قال لي تذكر يوم كذا جئتنا زائر، وقت ذهبت أزور إحدى الثانويات الشرعية تماما للمشاركة فقط كمشاركة، يعني ما لي لا كلمة وليس لي يعني لا أحضر حضور فقط، كنت رأي أحضر بس أجلس بين طلاب العلم أشوف الجو تماما، فأغلق دوني الأبواب، ومن حركة قام بها بعض المشايخ، حتى مجرد الحضور يعني تعنيت مسافة كبيرة تماما، فما لم يؤذن لنا بأن ندخل، فأنا لا أراها من البشر، أنا رأيتها من الحق تماما. فعدت وأنا أقول ملأت جعبتي بالأجر وخفف عني السهر، عرفت كيف؟ يعني أخذت أجر الحضور كامل وكأني حضر، ووفرت حالي 2 ساعة أقعد بين الناس أوجع رجلي، سبحان من ريحنا وأجرنا عليه. إن لكم إخوانا بالمدينة ما صعدتم جبلا ولا هبطتم واديا إلا وكانوا معكم، لهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر. فدائما يعني كل ما هو خارج عن إرادة العبد بقدر الله عز وجل أخذوا الأجر كامل. تصور الصحابة طالعين عم يجاهدوا ويقاتلوا ويصابوا بالجراحات ويقتلوا، هذول قاعدين في المدينة لهم الأجر كامل، ليش؟ ما عندهم ما يركبون عليه، ما عندهم مؤونة الخروج في الجهاد في سبيل الله، فأخذوا الأجر كامل بس قلوبهم متحرقة. فسبحان لما نريحك والأجر الكامل يعطيك إياه بالنية. يأتي الإنسان يوم القيامة ويجد أمامه جبال من الحسنات، يقول من أين هذا؟ بيعرف على ما مسويها، من أين هذا؟ يقول بالنوايا، يوم كذا نويت كذا، قلت مرة والله لو عندي 1,000,000 لأوزعها في سبيل الله وكنت صادق، فيعطيك أجر 1,000,000. قلت مرة وأنت عم تسمع خبر في فلسطين، ليتني أكون معهم فأستشهد في سبيل الله، فيعطيك يكتب لك أجر الشهادة، واسي علمك صادق تماما. ليتني كنت في مكان كذا حتى أدافع عن المظلومين، ليتني تجد فقير في الشارع تقول ليت عندي ما أملك حتى أروح أسكنه، فيعطيك أجر بيت كأنك سكنته وتكون صادق تماما. يعني يفاجأ العبد يوم القيامة بجبال من الحسنات بالنوايا، بس النوايا الصادقة، مو اللهم لو رزقتني مليون بدي أعطيه الفقراء، بس تصل لكل حادث حديث يا بس تجي يعني. ولما تجي عرفت كيف؟ فمشكلة. فلذلك يعني شلونك أبو عبد الله؟ كيف أمورك؟ حياك الله. اليوم مطوق أنا بآل الحياني، قرب لعندي لهون ليش ما أعرف؟ الأب من هون والابن من هون ما شاء الله. حياكم الله. الله يرضى لي عليك. شكركم الله. لا هي ربح. لا هي ربح. وعلى الجبهتين السورية والمصرية كانت ربح. تماما. حسبنا في الجبهة المصرية يعني نحن أعدنا سيناء وسرقنا خبار ليف ويعني لقنا العدو درس ما إلى الآن لم ينسه. وحسبنا أننا هنا أسقطنا نحن أسطورة الطيران إسرائيل الثلاث القارة، وأسقطنا أكثر من 70 طائرة مقاتلة تماما خلال الأيام الأولى فقط، ونفذت من العمليات البطولية والاستشهادية ما لا يخطر على بال أحد باعتراف العدو نفسه. أما من الذي أوقف المعركة؟ هي المعركة أوقفت قبل تمامها، تدخل المجتمع الدولي في إيقاف معركة الاستنزاف واستمرارها، وضع الخطوط الدولية الفاصلة تماما، وفرض علينا اتفاقية وقف إطلاق النار، ثم أرسال قوات دولية للعزل بين الجبهتين والدولتين، كل هذا لعب دور في أن نحن لم ننكل باليهود كما كنا نريد. نكلنا بهم مثل الآن، انظر لحزب الله، حزب الله دمرت البنية التحتية، دمرت، قتل أناس، هجر أناس، صار دمار البنية التحتية، بس في المقابل يعني انهزمت أسطورة الجيش الإسرائيلي، أدت إلى استقالة حكومات واستقالة وزارة الدفاع، وأدت إلى أزمات إلى الآن يعانون منها تماما، صار يراجع حساباتهم كاملة. يعني إذا كان من جانب آخر في خسارة مادية، نحن من جانب في ربح معنوي، ويهمنا الآن الربح المعنوي. والآن لو يخلى بيننا وبين اليهود دون تدخل أوروبي وأمريكي ودولي وعربي، فقط سوريا، ما بدي أحد، فقط سوريا لو يخلى بيننا وبينهم بإذن الله لا يصمد ثلاثة أيام أمامنا، رغم كل القوة المتقدمة لديهم بيقين ما بيصمدوا ثلاثة أيام. فلا إيش عن يسووا؟ ألا في خطة خبيثة أنا ما أعلنت عنها حتى أستحضر الوثائق وأتي بها. الآن تفكر إسرائيل بإقامة دولة عازلة بين إسرائيل وسوريا، بين فلسطين وسوريا، دولة درزية عم يشكل الآن لها تماما حكومة، وعم يشكل لها مجالس، وعم يشكل لها نواب، وعم يشكل لها ميزانية السرا. فهلا نحن عم نبحث في الليل والنهار بدنا نستحضر أو نكشف الوثائق، بس هلا اللعبة القادمة بده يعزلوا بيننا وبينهم، ليس فقط بقوات دولية تماما، بده يعزلوا بيننا وبينهم بدولة ثالثة هم الدروز. عرفت كيف؟ الأمر عم يراد، عشان بعد ما نستطيع نصل إليهم إلا من خلال سحق هذه الدولة، وهي مشكلة بحد ذاتها. هذول المواطنين حتى لو قبل بعضهم أن يلعبوا اللعبة مع العدو، لا نتخلى عن الكل، عن الغالبية. فنحن اعتبرها أنها ربح يعني بكل ما تعني الكلمة، لولا تدخل القوات الخارجية اللي أوقفت زحفنا ومدنا ولعبت الدور. ونحن وصلت جيوشنا إلى بحيرة طبرية وشربنا من الماء، غير الدعم تدخلت وفصلت يعني قوات عزل وفصل، يعني ما هو الأمر ليس بهالسهولة اللي يحللها بعض الواهمين. هم يقولون خسارة، لكن ما خسارة، ولا هم كانوا مخططين احتلال دمشق حينها وجازمين وصلوا لسعسع، عرفت كيف؟ وصلوا لسعسع وكان زاحفين دمشق، طردناهم ورجعناهم إلى ما بعد يعني بحيرة الطبرية وما بعد خطوط السادة. تدخل جاءنا، صار في تدخل الجيش العراقي، صار في مغاربة، صار في يعني أردنيين شاركوا في كثير، كان في متطوعة، في ميليشيات، في فرق طوعية، هذه ناس من كل الدول. والجيش العراقي لعب دور طيب، بس مو بالصورة اللي يعني يتصورها البعض. نحن نحفظ الود جزاهم الله خير ولهم يعني واعدة، بس مو اني الصورة اني والله جيشنا انهزم وجاء الجيش العراقي انتصر، لا، كان جيشنا ثابت ورابط وكتائب بأكملها اختارت الشهادة بكاملها، دمرت هي عتادة ولم تتراجع سنتيمتر. الجيش السوري أظهر من البطولات الإيمانية، ها الإيمانية، ناس في طائراتهم صارت تنزل على الأهداف الإسرائيلية، ما ظل عنده ذخيرة، صار ينزل بطائرته يفجر نفسه. شو بدك أكثر من بطولة؟ معركة جبل الشيخ وصلنا، بس تدخلت القوى الغربية مع مؤامرة عربية، طبعا دائما المؤامرة العربية حاضرة. لا لا أبدا أبدا، هذا جزء من الحرب النفسية التي تشن علينا. هم يريدوننا أن نحن يكون لنا لا في التاريخ القريب ولا حتى البعيد، عم يحاول يطمسوا حتى التاريخ البعيد، أن يبقى لنا ما نرتكز عليه من ومضات العز والكرامة، ما يحرك فينا الهمة ويجيش فينا تماما روح البطولة والإقدام. ولا يا ربح، بعد لما أنت تقرأ يعني المعطيات أو الإحداثيات للفترة اللي جرت فيها حرب تشرين أو مثلا حرب 67، ليش انكسرنا فيها؟ في هناك أسباب خارج عن إرادتنا، في كم مؤامرة دولية، في خذلان عربي، في انشقاق صف، في طابور خامس الآن عم يتحرك كان في قوته وفي أوجه، في أسباب موضوعية كثيرة جدا أدت إلى بعض الخسارات وأدت إلى بعض الانتصارات. فلازم نحن نستحضر تاريخ المنطقة كاملا بعد أن نصدر حكمنا ونقول هو ربح أم هو خسارة، وليس مجرد أن كل واحد قال لي تحت الكونديشنات طارق السويدان الله يجزاه خير يعني، بس عادين جزاه الله خير، إذا يطلع برات المكيف 10 دقائق يموت، عرفت كيف؟ يعني مع احترامي له، بس ما بي يعني الأولى لا يتجاوز على تاريخ الأمم تماما وعلى تاريخنا، خصوصي تاريخ الشام، لا أحد يلعب معنا، لا أحد يحكوا الكويت تحكي علينا، مع احترامي لهم مشايخ ودعاة وحكام وسياسة، الكويت يتكلموا على سوريا ومواقفها في التاريخ والحاضر، ولاية أمريكية صغيرة، مو أنا ما أسميها حمام باثروم تبع الأمريكان تبع الجيش الأمريكي، الكويت والبحرين وقطر يتكلموا علينا ويوزعوا علينا أوسمة وطنية ويقولنا صح وغير صح، خلينا ساكتين ترى يعني، بلا ما أفتح لها بعدين بالصور، بعد ما أفتح لها ألا من جمع لهم ملفات الصور. لكن ما في شيء، عملية استفزاز لا كشفت شيء ولا صورت شيء ولا قد شيء، طلعت طلعك سريعة قاطفة وهم يرتعدون يعني، ما صدقوا طلعوا من الأجواء السورية، دخلوا دقائق وردوا رجعوا وكبروا علينا نفس ما سوقوا العراق، مش العراق كيف سوقوا له قبل الحرب كمان، قالوا استطلاع وصار هناك مراكز للسي اي اي ومراكز للمخابرات وما تماما، وفي أسلحة نووية وفي أسلحة كيميائية وفي تنظيم قاعدة، نفس اللعبة السيناريو عم يكررها. أنا أعتبر هذا الأسلوب هو أسلوب العجز، بس أقول أظلهم رغم هذا الأسلوب الرخيص إذا بقيت شعوبنا على هذه السذاجة علينا السلام، إذا نظل هيك، إذا نبقى على المستوى هذا علينا السلام، بدي يروح الطالح الصالح بالطالح نروح بشربة مي. بس يعني عبر التاريخ حتى ما قبل التاريخ الإسلامي، قبل دخول الإسلام هذه البلاد، هذه بلد ما سقطت تاريخيا، سر من أسرار الله في البلد، تحتل فترة يعتدى عليها فترة لكن ما تسقط، سرعان ما تطرد وزاتها، تمام، سبحان ما تتغلب على ظالميها ومحتليها دائما وأبدا ودائما. يعني سبحان الله بالنسبة للعراق يكون هو المنتهى في الانكسار والمبتدأ في الانتصار، تاريخ العراق المنتهى في الانكسار، أنا أعتبر العراق هو آخر صور الهزيمة في الأمة تماما، أن استطاع الأمريكان يدخلوها، قام خلال أيام انقلب السحر على الساحر، أيام يعني مو سنوات، وتشكلت أقوى مقاومة رادعة على مستوى العالم، ها المقاومة العراقية أقوى مقاومة على مستوى العالم حاضرا وتاريخا بالنسبة للتاريخ المعاصر تماما، بقدرتها وإمكاناتها تماما وتشكيلاتها وتنوعها والسرعة في تحركاتها وفي تغيير هيكليتها وطرق أساليبها، شغلة غريبة يعني. وبالتالي هي كانت آخر يعني منتهى الانكسار أني خلص ما عاد في بلد يحتل أظن بعدها على مستوى العالم والمنطقة العالم العربي، ومنها ستنطلق راية الانتصار بإذن الله. فتلتحم عادين رايات العراق مع الإرادة السورية ودعمها مع الفصائل المقاومة في فلسطين ولبنان، تتحشد الأمة كلها لإسقاط المشروع في المنطقة وهزيمتهم النكراء كما تنبأ نفسي إشراط الساعة المعارك الكبرى معارك الفتن، فينكسرون على الأرض السورية تجري الملاحم، يعني يجوا من فلسطين ويجوا من العراق ويجوا من كل مكان ثم ينكسرون دفعة واحدة. 80 غاية ورايا يجوا، يعني 12 لواء وقوة ودولة سيأتون لكن ينكسرون. بس كيف يعني؟ ما الذي يكسرهم؟ ليس نحن، إذا ظلينا هيك مو نحن، في غيرنا مات، إلا إذا نحن غيرنا من أنفسنا عليه. وهذا اللي أنا عم أسعى ليل نهار أني أبدأ بتغيير فكر الأمة، تصورات الأمة، أهداف الأمة، تطلعات الأمة، يصير تغيير جذري. وهذا التغيير ترى عم يقوم، صحيح ما لا يلحظ فورا، هذا التغيير يعني يتم على مستوى السنتيمتر، يظل يصير تغيير مثل ما صار مع عماد الدين زنكي ثم يرد الدين زنكي ثم صلاح الدين، بآخر عصرتين تم الانتصار، يعني 3 أجيال حتى ظهرت آثار التغيير في الأمة. فلا تنتظر منها أن تتغير فورا، بس عم تتغير، عم يصير فكر مقاومة، عم تربي ثقافة الممانعة والمواجهة تماما، عم يصير يعني اهتمامات تولد اهتمامات في الأجيال الجديدة في أن تأخذ مواقعها، عم ينتقل الناس من العيش في المستوى الفردي إلى العيش في مستوى الأمة وجراحاتها وهمومها، هي كلها تغييرات عم تجري عم تتم. يأتي يوم إن شاء الله تصار وتنصقل ويشكل منها قوة بإذن الله تحقق النصر، ولا بد أن يبقى تيارات ترشيد في كل زمان ومكان، يوجد تيارات ترشيد. الآن عم أجهز بحث سيطبعك ضمن ملزمة تماما، وأتمنى أن يوزع يعني في آخر يوم من رمضان على كل الدعاة والأئمة والخطباء والمساجد، سأوزعه تماما، هي مشروع كامل فيه جزء مراجعة، فيه جزء نقل للذات والمشاريع الموجودة، فيه دعوة لتلافي الأخطاء والتبصر في الأخطار الحقيقية، ثم دعوة لرص الصف بالأدلة الشرعية والأدلة الواقعية. لماذا؟ معطيات عصره غير معطيات عصرنا، نشترك في انعدام الوعي، بس الوعي الذي كان يعنيه في زمن وغير الوعي اللي نحن نعنيه الآن في زمن. يعني الندوي يتحدث عن مؤامرة الوقت وعن القوى اللي كانت موجودة في ذاك الوقت، القوى الاستعمارية المنتشرة في العالم، تختلف المعطيات مع الاتفاق على القاسم المشترك. أزمة الأمة في كل مرحلة، إذا رأيت أمة مشتتة ضائعة مضيعة مهانة معتدى عليها، اعلم رقم واحد أنها جاهلة برسالتها وجاهلة بواقعها وجاهلة بما يراد بها عدوها، جاهلة. وبالتالي الوعي هو سمة مشتركة وقاسم مشترك. لذلك اقرأ آيات القرآن والنصوص، ليش يحدثنا عن الأقوام الغابرين؟ ليش يحدثنا عن الصراعات ما بين الرسالات والعادات؟ ليش يحدثنا عن صراع الأنبياء مع أقواهم تماما، عن صراع الكفر والإيمان؟ هذا الحديث أفلم يسير فينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا تماما، ويركز على هذا الأمر، يريد أن يعلمنا المنهج تماما، أن التاريخ يعيد نفسه وتلك الأيام ندور بين الناس تماما. لكن لكل زمان معطياته الخاصة ومفرداته الخاصة، من حيث نوعية العدو، من حيث آلية الوعي المطلوبة، من حيث أدوات العمل أو طريقة العمل لازم نواجه بها أزمة زماننا أو عدو زماننا. عرفت كيف؟ يعني تصور الآن يأتينا واحد يتكلم لنا بعقلية المواجهة لمنافقي المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأدوات والأساليب، ما بتنجح. في منافقين في زماننا، لكن جلود غير الجلود وألسنة غير الأنسنة وطرق غير الطرق وأساليب غير الأساليب، نكتشف الأساليب الجيدة إذا في منافقين، بس طوروا أساليبهم، طوروا أنفسهم، فنحن نكتشف إذا مواجهة النفاق ضرورة، بس أين النفاق؟ نحدده تماما، بدنا نعرفه. ولا القواسم المشتركة دائما هناك خير هناك شر هناك كفر هناك إيمان هناك حق هناك، دائما في صورة، ودائما الباطل له أدواته، يستخدم أدوات الطابور الخامس والأذرع العميلة، واستخدم الكيد الرخيص والقذر، واستخدم الوشاية والحرب النفسية، كل أساليب، بس نوعية الأسلوب يتغير، ذات الأسلوب يتغير من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر. يعني إذا كان العدو فيما مضى كان يعني يستخدم، عرفت كيف، منافقين مكشوفين، فالآن يستخدم منافقين مستورين، عرفت كيف. إذا كان النفاق في ذاك الوقت على أم قلة التدين، هلأ ممكن يكون للنفاق كثرة التدين، يسوقوه من خلال كثرة التدين، وهكذا. في حقائق يعني حتى في أمور يعني لا يذاع كل ما يقال، أو لا يقال كل ما يعلم كما يقولون. لو نكشف الآن بعض الأوراق في وقتنا تماما من سبب ردود فعل شديدة في الأمة، فنؤجلها، ليس الآن أوانه. يعني في بعض شخصيات منافقة عميلة عم تخون الدين وتخون الأمة تماما، عم تخون كل شيء في مقابل نفعها الخاص، مجدها الخاص فقط. إنما لو نكشف كيف المؤامرة عم تتم، شلون عم يشتغلوا، والآلية، يكفروا الناس بالدين، الناس تصير ممكن تردد يكفروا في الدين. فخليها مستورة الآن، بس ترجع الناس اللي حاب دينها، بس خليها تثق. مستورين الآن، كيف تتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، أجلهم الآن، ليس وقت. أعجبني البارح كان طالع واحد قيادي في حزب البعث العراقي على قناة المستقلة، فلما طالعوا سلسلة يعني مراجعات في تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، طلع يتكلم الرجل، عم يقول له المذيع، عم يقول له بس فلان وفلان ومجموعة من أعضاء حزب البعث كتبوا مقالات وكتب مؤلفات، منهم فلان ومنهم فلان، تمام، كانوا من القيادات في الحزب، ثم انقلبوا على الحزب وخطأوا منظومته ومنهجه واتهموه بما اتهموه به. فقالوا يا أخي يعني قضية الانشقاق وقضية الانقلاب وقضية الانسحاب من الصف، هذا الأمر ليس خاص بحزب البعث في العراق، هذا الأمر كان موجود، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، ومع ذلك كان في عهده منافقين ومندسين، واندسوا في صفوفه طلبا للغنيمة، وفي أيام السطوة والقوة، في عهد أبو بكر ارتدت قبائل العرب، فهل هذا مطعن بالرسالة أو الرسول أو مطعن بالصديق أو الخلافة؟ قلت والله الزلمة عم يحكي يقيم الحجة تماما. فقال قضية الانشقاقات مثل ما يقولوا خدام، مثلا عبد العليم خدام 30 سنة في الدولة، ايه ممكن 30 سنة في الدولة، وكان رجل صادق لمدة 20 سنة بعد استطاعوا اختراقه، وين المشكلة تماما؟ يعني كان انا مستحيل اقول عبد العليم خدام ان 30 سنة كان خائن، لا ابدا ما كان خائن، لكن في الآونة الاخيرة لما تشعبت مصالحه ومصالح ابنائه صار عليه ضغط، والقيادة ألمحت، كانت تستر القيادة أن ينسحب من الواجهة السياسية، ريحتك طلعت وريحة أبنائك طلعت، خلاص إلزم بيتك وما راح نطلع ملف خدمة للمصلحة العامة تماما وخلاص. هو لما رأى أن مصالحه ممكن تصادر بعض الأموال وترجع لخزينة الوطن، وممكن يحاسب بعض أبنائه سرا من دون محاكمات علنية، هو بدي يقصوه عن واجهة السياسة وأدمن الحكم والسلطة، إيه راح سوالي حاله وطني ومعارض، هي القضية كلها أن الدولة أعطته إشارة أن ترى ما عاد ريحتك ما عاد تحتمل في الآونة الأخيرة، خصوصي ابن جمال نص الرياض له الآن، نصها له ملكه، أنا عم بحكي عن الرياض ما رحت على مصر، في له مصر، مصر كان للزعبي وليس للخدام، لابن الزعبي، عرفت كيف؟ ف يعني لما رأى أن الأمر خلاص بده يقصى كذا، بدأت عادين حظوظ النفس والمصالح والمطامع كذا بدأ يتغير، راح ألقى بنفسه في أحضان العدو، وهي قضية شخصية ونفسية وقضية مصالح، ما كان فيه ولا كانوا عادي لوظيفة وماشي عليها، بس عادي يعني ممكن بعد 30 سنة، ممكن بعد 30 سنة، وين المشكلة؟ الانشقاقات عبر التاريخ جرت في مع الأنبياء والرسل، الأنبياء تمت خيانتهم، رسل تم قتلهم، يعني كل الدعوات عبر التاريخ السماوية والأرضية جرى اختراقها وجرت فيها انشقاقات وجرت فيها انقلابات، ودائما في أوقات القوة يتسلل إليها أصحاب المنافع والأغراض الشخصية والأهواء، دائما هي سنة دائما أبدا، القضية عادية. أنا في الآونة التي يعني أقصيت فيها عن كل مجالات العمل البتة، ما عاد إلا سلة من إخواني فقط يعني أراهم أو يروني وسلموا علي أو عادي جدا من الطبيعي جدا. لما عاد الله لنا التمكين وعدنا إلى الساعة وردت الجماهير جاءت والتفات وأقبلات والناس وهذا طبيعي. الآن تقع أزمة أو تقع معنا طبيعي أن الناس أيضا من جديد بدك تتعامل مع الناس بموضوعية وواقعية ولا تحملها ما لا تطيق. طبيعة الخلق عبر التاريخ من طبيعة الخلق أني دائما الدعوات القوية الفتية سواء كانت دينية أو سياسية تماما يلحق بركبها كثر منهم الصادقين منهم المؤمنين بأهدافها منهم أصحاب مصالح يعني يدخل اللي طمعان بتصدر اللي طمعان بمنصب اللي طمعان بمال اللي طمعان بمنافع اللي بدي يستر على ملف له يدخل عادي طبيعي جدا يعني هذا الأمر لا ينكر تماما. وعادي أني بعد فترة تظهر هؤلاء يظهر هؤلاء على حقيقتهم. بس المصيبة في المراقب لما نيجي مثلا يطرد واحد من الصفوف أو هو ينسحب لأنه ما عاد له مصالح يعرف أني ما عاد يحقق شيء فينسحب أو أنه يكشف ضرره وخطره فيصرف بهدوء بصمت فهو يروح عن الانتقام لنفسه يضج ويتكلم. المصيبة في الآخرين لما يحكم على الدعوة من خلال هذا يقول لك فلان انشق. مين فلان؟ أنتوا إيش تعرفوا عن فلان؟ أنتوا تعرفوني أنا مثلا أصير أنا مثلا أنا من فترة طردت واحد من صفوفي طردنالي يعني بعد إمهال فترة طويلة الناس تحدثني تنصحني أبعد فلان احذر أقول دعوة اعتبروه ابن سلول في الصف المسلم خلاص عيفوا أنا أراه وأسكت عنه عيفوا تماما. لكن لما وصلنا إلى حد ما عد شرعا يجوز السكوت عنه قلنا له يا أخي انصرف بهدوء من دون فضيحة من دون شيء. هو لم يقبل إلا سواها ضجة وصار قلب أي وقت انشقيت يعني يقلب الموازين. المشكلة مو فيه طبيعي جدا يروح ويقول ما رأي يقول طردوني لأني مثلا مسكوا علي قضية أخلاقية أو قضية فساد مادي أنا أجمع باسم الإيمان وباسم الجامع وباسم الدكتور راح أحطه بجيبي ما رأي يقول هيك هو تماما. بده يروح يقول أنا انشقيت لأني رأيت أخطاء ورأيت فساد يقول هيك بالطبيعي. بس المشكلة في المراقب طب أنت في البعض هم الذين حذروني منه مشايخ طلاب علم هما كان يجي يحذروني منه يقول احذر فلان لما انطرد من عنده وانقلب راح احتضنوه يطلعوا بسياراتهم ويقعدوا يصدروا في مجالسهم الأزمة في الأمة في المراقب أمر طبيعي. فأعجبني كما قلت هذا القيادي يتكلم كلام منصف الرجل يعني منطقي قال يا أخي ليش عم تلومني يعني؟ فقط حزب البعث اللي جرت فيه انشقاقات أو ظهر منه خونة حتى دعوة محمد ظهر فيها حتى الصديق ارتد الناس فمن أنا من نحن يعني. قلت الرجل صدق الرجل في ذلك أنصفه من نفسه ومن غيره الحمد لله على السلامة يا شيخ مصطفى. متى وصلت؟ ما لحقت الخطبة؟ لا لا راحت عليك اليوم خطبة الجمعة ما أدري إيش حط لها درجة أبو عبد الله يعني هو الذي يعطيني الدرجات دائما كمان ما شوني كل خطبة مع خطبة يقول لي هي أحسن لا هي أحسن لا هي ما أدري شو المقياس اللي عم يعتمد عليه أبو عبد الله كونه أني هو يحضر لدى كل المشايخ والدعاة وفي كل المساجد يعني عنده تصور رجل الله يجزاه الخير. اللي نزلت بعنوان إسلامنا نور ونار. بس عبدي قسموا ما قسموها وخلصوا. التقسيم ليس تقسيم أرض. الأرض خلي يبنوا ألف جدار عازل نهدمه. بينهدم. خلي يحطوا ألف يعني حدود جغرافية مصطنعة وخلي تصادق عليه في مجلس الأمن يأتي جيل يمحوها. التقسيم ليس في تقسيم الأرض وتقسيم الأقل. التقسيم تقسيم النفوس. مشكلة أن يحيوا فينا النزعة الطائفية والنزعة العنصرية والنزعة العرقية. التقسيم الحقيقي تم في العراق لما جعلوا العراق تركمان وأكراد وعرب لما جعلوا العراق سنة وشيعة شمال ووسط وجنوب. هذا التقسيم تقسيم أنفس. لما صار الإخوة العراقيين يقتل بعضهم بعضا يكره بعضهم بعضا العشيرة الواحدة اللي كان منها السني والشيعي صار يتحاربون. هذا هو التقسيم ولا مو تقسيم اللي قسم المناطق خلي يجي يسوي في سوريا 20 قطعة هيك ويبنوا 20 بنهدمها، هذا ليس تقسيم. خلي يحطوا 1000 خريطة جديدة هيك للعراق أو لسوريا نمزقها، بس هم أن لا تمزق نفوسنا، إن ما يحطوا حدود نفسية بيننا، حدود فكرية، حدود عرقية، حدود طائفية، هذا الذي يخيف. ولا عم يصوتوا من يوم يوم هم. العراق سيخرج من المحنة بإذن الله. وواجهت العملاء اللي عم تسوق القرار الأمريكي في العراق سواء من الأكراد أو من العرب، من السنة أو من الشيعة تماما، هؤلاء سينتهون إلى مزبلة التاريخ قريبا. التاريخ حكم عليهم جميعا قبل، ولا يمكن أن يستثنيهم من جديد. العميل لا مكان له، الخونة والعملاء لا يبقون في الأراضي في الأوطان الطاهرة، مستحيل مستحيل. لهم موجة قصيرة بالحديد والنار والجيوش والقوات، ممكن يحكموا فترة، ممكن يسوقوا بعض المشاريع، يمرقوا بعض القرارات لصالح العدو، لكن سينتهون هم ومشاريعهم وقراراتهم، وسيعود العراق موحدا واحدا متماسكا لا فرق فيه بين عربي وكردي وسني الشيعي. هذا بيقين، نحن التاريخ يقول ذلك، وما تخلفت هذه الحقيقة مرة، ما تخلفت. فهذول يواجهوا من أرقى ما ورد في خطاب الدكتور بشار في تجديد البيعة، لما تكلم عن الحقيقة التاريخية وقال هؤلاء إلى زوال، المحتل إلى زوال، المعتدي إلى زوال، لا يمكن هؤلاء أن يبقوا. قد تطول أمريكا، قد ممكن تبقى. اليهود قد صاروا من الآن 50 سنة سينتهون، للستين للسبعين بدوا ينتهوا تماما، هو مقدر لهم 70-71 سنة بدوا ينتهوا. قبل الفرنجة ظلوا 96 سنة ثم انتهوا. مو بس عندنا في بلادنا كبلاد إسلامية، في كل دولة احتلت تماما، في كل الشعوب والملل والأعراق والنحل، المحتل ما استمر. شقد بقيت أمريكا في فيتنام خرجت رغما عنها، شقد بقيت في اليابان خرجت رغما عنها تماما، البرتغال وأستراليا وأزماتهم مع تماما أندونيسيا ومع بعض الأقل إلى زوال. ما في احتلال يستمر، قد طول سنة سنتين 10-20-100 سنة بده يزول، بس يطول الزمن ويقصر حسب الأجيال التي تولد وتحمل فكرة المقاومة وترفض أن تتعايش مع العدو وأن تألفه. بس فخلي يصدروا، خلي يعملوا. هم أنا ماني مهتم الآن بما يقول العدو كثيرا، بقدر ما أستحضر مخطط العدو لإحياء الأمة، هذا اللي بدي، بس أنا بدي الأمة تنهض تعي تستفيق، وسيأتي يوم سندحرهم بإذن الله. إذا متنا نحن هناك من يحمل الراية بيقين، الذي أوجدنا سيوجد غيرنا بيقين. أنا أعرف علي شون وجدت، أنا كنت طالب علم عادي تقليدي، ما عندي أي تطلع ولا أي هاي، ما عندي غير أروح وأجي يعني عرفت كيف. لكن لما أراجع نفسي كيف نقلني الله، كيف قذف بي في الساعة، وكيف هيئ الأسباب الموضوعية، وكيف ولد من الأمور تمام، يعني أمر لا يمكن أن يتصور بعقل، ما هو بجهدي، ما هو باختياري، كان التوجيه غيبي اللي زج بي في هذا الطريق. وصلي 15 سنة مثلا يعني في الليل والنهار ضجيج، مر علينا كل ما يخطر على البال، وما زالت المسيرة مستمرة وستبقى مستمرة. وإذا متنا أو انتهت آجالنا تماما، أو قدر العدو على أن ينال من 1-2 منا، سيولد جيل جديد بيقين، بيقين. الذي أوجدنا يوجد غيرنا، سبحان الله. تتلاقى الحلقات. هلا من شوي مين كان عندي؟ ابن الشيخ جميل عقاد. يعني لما قال لي أنا ابن الشيخ جميل قلت سبحان الله سبحان الله، كيف ارتبطت الحلقة وكيف. ذاك جيل مؤسس الشيخ جميل كامل، كان من جيل اشتغل يعني. المسيرة مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، مستمرة لا تتوقف. هذه الأمة حية لا تموت، هذه الأمة ليست بعاقر، ولودة ولودة، يعني تولد الأجيال وأجيال من الأبطال والرجال بيقين بيقين. صحيح طريق صعب، صحيح نسبة الخذلان كبيرة، صحيح التفشيل كثير، صحيح العصي في العجل، لكن والله غالب على أمره. مثل ما قلت آخر شيء، ستختم المسيرة بثلاث كلمات هي ختام كل مسيرة، فهزموهم بإذن الله. يقين يقين، أدلت كلمات بس، ستختم بها كل مسيرات الحق، فهزموهم بإذن الله. وهذا الأمر آت بإذن الله. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون